الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. سبحانه له دعوة الحق حرص عليها وأوجب التبشير بها، ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وضع الحجة وأتم المحجة، ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمد رسول الله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، صلى اللهم عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. أما بعد، أيها الإخوة المسلمون، متى كنت إذا أعطيت بسطك العطاء، وإذا منعت قبضك المنع؟ فدل ذلك على طفوليتك وعدم اكتمال عبوديتك. فإن أردت عبد الله ورود المواهب عليك فصحح الفقر لله والفاقة لديك، إنما الصدقات للفقراء والمساكين. أحبتي في الله، أعيروني أسماع قلوبكم لحظات. أنت في الدنيا بين عطاء ومنع. إذا أعطي الإنسان خيرا فيما يرى انبسط أو بسط له صدره أو شرح له صدره أو شعر بحالة بسط، لأن الله ربما أعطاه مالا أو وظيفة أو ورث ميراثا ما كان يحلم به، أو أن أرضه التي كان قد نسي ثمنها إذا بها تضاعف فيفرح، أو ربح في تجارة، أو وظف ولده في مكان مهم، أو صار قريب له مسؤولا في وطنه ودولته. هذه مظاهر النعم. لكن أن تكون الفرحة بحجاب ابنته مثل الفرحة بوظيفتها، لا، يعني تحجب أو لا تحجب، ربنا يهديها، أمها حجبت بعد 50 وخالتها بعد 70 وجدتها ماتت ولم تحجب، فيقيس الوراثة بالمعاصي بالوراثة بالأعمال، فلا يفرحه حجاب ابنته الصغيرة التي بلغت الحلم، لا يفرحه أن ولده قد أتم حفظ نصف القرآن أو أنه صاحب خلق، لا يفرحه أنه عاد إلى الخشوع في الصلاة مرة أخرى، لا يفرحه أنه يقرأ القرآن ولا يتركه يوما، وإنما هو رجاع لكتاب الله ليل نهار. هذه فرحة الصالحين. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون، الفرحة الحقيقية. أما الفرحة الأخرى قالها قوم قارون لقارون: لا تفرح، إن الله لا يحب الفرحين. يعني الفرحة التي تذكرك بالنعمة وتنسى المنعم، وهذه هي الكارثة. فمتى أعطيت بسطك العطاء، يعني يبسط قلبك ويشرح صدرك وتقول حالك إلى السرور، سبحان الله. لكن ربما أعطاك فمنعك، وربما منعك فأعطاك. كيف؟ منع الكبار فكان العطاء كله. تلقي أم الكريم رضيعها في التابوت فتقذفه في اليم فمنع من حضنها، لكن كان العطاء أن صار شيخ أنبياء بني إسرائيل وأشهر رسول في بني إسرائيل ومن أولي العزم وهو صاحب الخصيصة أن لم يوحى إليه عن طريق جبريل وإنما كلمه ربه تكليما. في البداية منع، اغذفيه في التابوت، فاغذفيه في اليم، يلقيه اليم بالساحل، يأخذه عدو لي وعدو، ابتعدت عنها النعمة. هذا شعور الأم، أنت تبتعد عنك النعمة، يبلغك مدير إدارة الأفراد يا فلان صاحب المؤسسة يعني سعيد بيك جدا، ويقول لك شرفتنا 7 سنوات دول، ويريت إن شاء الله لا نرى وجهك في هذه المؤسسة مرة أخرى. تسير وأنت حزين مقبوط، تشعر أن صاحب المؤسسة غلق عليك باب الرزق، وأنت تنسى أنه إذا غلق باب فتحت أبواب. اللهم افتح لنا الأبواب يا رب العالمين. مسألة عايزة بلوغ الحلم في الإيمان. الخليل أبو الأنبياء يترك ولده الرضيع وزوجه هاجر في مكان واد غير ذي زرع، هذا منع، ظاهر الأمر منع، أمنع من طفلي، أمنع من ولدي، وبعدين تركهم في مكان لا حراسات ولا بوابات ولا سبحان الله حراسة خاصة ولا حراسة عامة ولا ناس ولا زرع ولا خضرة ولا بساتين ولا أنهار ولا عيون، وسائر الحياة غير موجودة. إن وضعتها على قوانين البشرية فهو منع تام، منع حبس سبحان الله، لا يعني رافد من روافد الحياة. ولكن بهذا الرضيع وبهذه الأم وبهذا الأب الذي يأتمر بأمر الله تقوم أكبر حضارة في التاريخ كله. ربما منعك فأعطاك. منع الحبيب صلى الله عليه وسلم أن يبلغ دعوته لهؤلاء القوم في مكة، وأذن الله له بالهجرة. كل صحابته رجالا ونساء هاجروا قبله، وما بقي إلا شيخ الصحابة أبو بكر وعظيم الفتيان علي فقط معه، والمستضعفين هؤلاء الذين لا يستطيعون السفر ولا وتمنعهم يمنعهم أسيادهم من السفر من العبيد وغيره. لم يبق إلا هذان معه، يبقي عليا في فراشه ويقول له عند الصباح: هؤلاء الذين يطاردونني أعد إليهم أماناتهم التي حملوها عندي. كان الرسول صلى الله عليه وسلم صندوق أمانات قريش صلى الله عليه وسلم. وأبخل البخلاء من سمع اسمه ولم يصلي عليه. اللهم صل عليك يا سيدي يا رسول الله. عندما غادر مكة مطاردا هناك، هذا من أسس لقواعد هذا الدين العظيم، ليبقى هذا الدين بعد هذا المنع باقيا إلى أن يرث الله الأرض من عليها، شاء من شاء وأبى من أبى، بعز عزيز أو بذل ذليل، فالمستقبل للإسلام إن شاء الله. إذن ربما منعك فأعطاك، وربما أعطاك فمنعك. أعطى فرعون كرسيا، قال: ما علمت لكم من إله غيري، أنا ربكم الأعلى، أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي؟ فأعطي فمنع الخير ومنع الهداية ومنع الاستقامة، يا بؤسه من عطاء. أعطي قارون أموالا، ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة من القوة. سبحان الله، يعني مجموعة من الناس 30 أو 40 واحد يحملوا مفاتيح خزائن قارون. فقال الذين يريدون الحياة الدنيا: يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. هكذا على مر التاريخ، نسخ التاريخ لا ليس فيه جديد، النسخة القارونية موجودة، ونسخة الذين يتمنون قارون موجودة، يعني بس ولكن اختلاف الأسماء والأزمان. قارون يمثل قوارين كل العصور، وفرعون يمثل فراعنة كل العصور، والذين يحبون مال قارون موجودين في كل العصور. قال الذين يريدون، يعني الذين يريدون وجه الله، الذين يريدون الآخرة والدار الآخرة والوقوف بين يدي الله سبحانه وتعالى، هؤلاء أناس أخر، هؤلاء يفهمون قضية المنع والعطاء على حقيقتها. فلما اصبح الصباح خسفنا به وبداره الارض فما كان له من فئة ينصرونه وما كان من المنتصر من دون الله وما كان من المنتصرين. هنا تنبه الذين تمنوا مكانه بالامس، وضحت الصورة، لكن المؤمن تتضح له الصورة عندما يقرأ في كتاب الايمان: متى كنت اذا اعطيت بسطك العطاء واذا منعت قبضك المنع. سبحان الله، عندئذ دليل على طفوليتك انك ما بلغت الحلم في الايمان بعد، ودليل على عدم صدق عبوديتك. انت ان اردت ورود المواهب عليك صحح الفقر لله والفاقة لديك، انما الصدقات للفقراء والمساكين. اللهم تصدق علينا بالهداية يا رب العالمين. احبتي في الله، نظرت الى اجدادنا العرب قبل الاسلام وعشت مع حياتهم، ورأيتهم ان اخلاقا كثيرة كانت فيهم افضل منا نحن، وبيدنا نوران كتاب وسنة. رأيت اجدادنا العرب كان عندهم من النخوة والشهامة والمروءة ما ليس، وهم كفار، ما ليس موجودا في كثير من المصلين في المساجد. فرعون الأمة أبو جهل يأبى أن يكسر على الرسول بابه ليلة الهجرة كي لا يروع بنات محمد، كما قال في تصريحه الصحفي، إذا جاز التعبير، يعني تصريح صحفي لأبي جهل تعيب عليه قريش: لما يا أبا الحكم لم تكسر على محمد بابه وتأخذه من فراشه؟ قال: وتقول العرب هتك عمرو بن هشام أبو جهل حرمة بيت محمد وروع بناته؟ بالله عليك، ألا نستطيع أن نستحضر روح أبي جهل ليدرس دورات للذين يكسرون أبواب الناس بالليل ويروعون الصغير والكبير، ثم بعد ذلك يذهب لصلاة الفجر؟ أي صلاة تلك؟ أي صيام تلك؟ أي زكاة تلك؟ نحن ما فهمنا الإسلام إلا بالخلق التي قال فيها الحبيب صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. كان العربي لا يعرف الكذب، الكذب لا يعرف إليه طريقا. أبو سفيان يكره النبي صلى الله عليه وسلم قبل إسلامه وهو زعيم قريش، ويجوز له الكذب في المناورات السياسية. كل السياسيين ماذا يقولون لنا؟ انظر إلى أبي سفيان الزعيم السياسي القرشي، يذهب إلى هرقل ويقولون له إن هذا زعيم قريش استضافه، فسأله عن النبي 9 أسئلة ما كذب في إجابة قط. قال: لو ولولا أني يؤثر عني أني كذبت لكذب، لكن كان يقول الصدق رغم بغضه لرسول الله. ثم برع أجدادنا العرب في اللغة، فلما نزل القرآن عليهم بهتهم. وسبرت غور اللغة طويلا، سنوات طويلة أتعلم، فلما وقفت على ساحر كتاب الله عز وجل نصف قرن ونيف من السنوات، وجدتني جاهلا أميا بكتاب الله، والله مفرداته بلاغته إعجازه، أصير كلما قرأته وتلوته كأني باقل هذا الذي اشتهر بالعي والفهاهة، كما قال شاعرنا: وعير قصا بالفهاهة باقل. إذا كان قص بن ساعدة ضرب المثل في البلاغة والفصاحة، فباقل ضرب به المثل في الفهاهة، فأنا من مدرسة باقل أمام كتاب الله عز وجل. فقلت في نفسي: لما نزل القرآن على هؤلاء الذين فيهم هذه الأخلاق، وسبحان الله العظيم فيهم هذه البلاغة واللغة، يعني ماذا كيف صدع القرآن قلوبهم وعقولهم؟ فنظرت إلى أول ما نزل وبلغه الحبيب صلى الله عليه وسلم إلى أهله: وأنذر عشيرتك الأقربين. أول ما نزل: اقرأ كما تعلمون، تحدث الآية عن كرم الله عز وجل على ابن آدم الذي علم بالقلم وعلم بغير القلم. علم بالقلم الأمم، وعلم من غير قلم سيد أهل القلم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، علمه وكان فضل الله عليك عظيما. لما تقرأ الآيات اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم. انظر إلى أول ما نزل من الآيات أن ربك أكرم الكرماء وأكرم الأكرمين، ما أنزل القرآن إلا ليكرمنا ويرحمنا به إذا تعايشنا معه، ما نزل القرآن كي يعذبنا رب العباد أبدا، والله نزل ليكرمنا إذا أكرمنا كتاب الله. إن تنصروا الله ينصركم. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. لكن اقرأ ليس فك الخط، اقرأ ليست شهادات وإجازات الدراسات العليا والماجستير والدكتوراه، هذه نوع من القراءة، لكن القراءة الحقيقية اقرأ الأكوان كلها وعيش فيها بالإسلام، ملكاتك أخلاقك سلوكك، هذا هو الذي سبحان الله يعرف الإنسان قضية الحلال والحرام. ابن عبد العزيز رضي الله عنه عمر لما قسم أمامه عطر بيت المسلمين وضع يده على أنفه، قالوا ما هذا أمير المؤمنين؟ قال هل يستفاد منه إلا برائحته أو أدخل في جوفي ما لا يحق لي؟ بهذا المنطق وهذه الحاجة. هذا قرأ، هذا قرأ. عمر يقول لو أن بغلة أو شاة بشط الفرات عثرت في حجر لحاسب الله عليها عمر وقال له لم لم تعبد لها الطريق يا عمر. الدابة أين نحن منها من دين الله؟ صلاة وصيام وزكاة هذه مظاهر وهي مهمة وهي أساسية، لكن أين ثمراتها؟ إلى أن يقول رب العباد متحدثا عن أبي جهل. أبو جهل كان له شعر غزير وكان له لمة، يعني مقدمة شعر، يعني يسموها بالعامية قصة شعر، يعني كان يفتخر بها ويمشطها ويظهرها من عمامتها كذا، ولم يكن عنده شعرة بيضاء، فكان يفخر بشبابه رغم كبر سنه. إذا برب العباد سبحانه وتعالى يتحدث عن أبي جهل كيف يعذب يوم القيامة كما عذب، أو ذكر الله عذاب أبي لهب وأنه من أهل النار، ذكر أبا جهل وأيضا عذابه بالنار، وكان ممكن أبو جهل وأبو لهب يهدمان هذا الدين هدما ولو كذبا وزورا أن يقول أحدهما لا إله إلا الله، لكن ما قال. المهم قال ربنا عنه فلنسفعا بالناصية، نسفعا يعني نقبضه قبضا عنيفا، ناصية كاذبة خاطئة. تتوقف أنت عند الآية أول ما نزل من القرآن تحدث عن الناصية وأن ناصية أبي جهل وأمثاله كاذبة وخاطئة، يعني قراراته غير سليمة وهو كذاب. إلى عام 1842 ميلادية لم يكن العلماء يعرفون عن ناصية الإنسان شيئا، علماء البيولوجي والفسيولوجي التشريح وعلماء الطب وإلى آخره سبحانه، علماء الخلايا لم يعرفوا لغاية سنة 1842 ميلادية، تمام 200 سنة مثلا، إلى أن عمال سكة حديد في أمريكا الولايات المتحدة أحد الولايات، طبعا أنت هذا الكلام تعرفونه كله، أنا بس مجرد مذكر ليس إلا. المهم فالعمال دخل سيخ حديد من الأعمال التي يعملونها في جبهة رئيس العمال، ففقد القدرة تماما بعد أن عالجوه، فقد القدرة على اتخاذ القرار، كل قراراته خاطئة. فتح العلماء عيونهم وقلوبهم وعندهم من علم لدراسة هذه القضية، كانوا يظنون أن هذه المنطقة صامتة جامدة لا شيء فيها. بعد ذلك بعد عشرات السنين ومرور الزمن اكتشف العلماء أن المخ مكون من 4 أجزاء كما تعرفون، فص الايمن والايسر والفص الصدغي والجداري، المهم الخمسة اجزاء والجزء الامامي. الجزء الامامي هذا اربعة اجزاء والجزء الامامي خمسة اجزاء، الناصية دي مكونة من خمسة اقسام. قسم يخص الجانب الايسر من الجسد اذا تعطل شل الانسان، الجزء الاخر يخص الجانب اليمين، الجزء الثالث يخص النطق، الجزء الرابع يخص العينين وتوازنهما، الجزء الخامس يخص قضية التصرفات والقرارات والصدق او الكذب. عتات المجرمين في الولايات المتحدة الامريكية القتلة ومهربي المخدرات الضخامة الذين ليست عندهم نية للتوبة او غيره، اباح لهم الدستور الامريكي، طلعت على الدستور الامريكي وجدت فيه مادة تبيح للادارة الامريكية في بعض الولايات ازالة الشيء الذي في الفص الامام الخلايا المؤثرة على قضية اتخاذ القرارات الخاطئة العدوانية، فيصير هذا انسانا وديعا اذا اعطي له فرخ صغير لا يستطيع ان يذبحه وهو الذي كان يذبح في الناس. والله يا ريت القانون ده يعمم ونمسك كل المجرمين الذين ياخذون القرارات الخاطئه للناس، ناصيه كاذبه خاطئه، يا الله. اذا الانسان قد يتخذ قرارا خاطئا فماذا يصنع؟ ذهبت وانا يعني اعيش على ساحل القران جاهلا اتعلم، وجدت بلعام ابن بعوراء هذا الحبر الاسرائيلي اليهودي الكبير الذي قال فيه ربنا اتيناه اياتنا، يعني رب العباد اتاه ايات كانت تحرسه السباع بالليل وهو يدعو الله، فلما يعني الناصية دلته على قرار خاطئ او هو دل على قرار خاطئ بناصيته سلب منه الخير. اتيناه اياتنا قال ربنا فانسلخ منها ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه اخلد الى الارض فمثله كمثل الكلب ليس وفاء، لا صفة الكلب السيئة ان تحمل عليه يلهث او تتركه يلهث. ليه؟ الكلب اكتشفوا اخيرا من عشرات السنين فقط هو ما فيهوش غدد عرقية، فكان ممكن لو تبقى مصيبة ان هو ترتفع درجة حرارته الى عشرات الدرجات يموت، فرب العباد عمل له غدد عرقية في اسفل اقدامه الكلب، فتجده يلهث عشان ينظم يبرد الجسم ويبرد دون يعني انفعال في العضلات سبحان الله في حالة اللهاث المستمر هذه حتى لا يعني يستطيع ان يدخل الاكسجين الى سبحان الله في الحالة الطبيعية يتنفس من 20 لـ40 اثناء اللهاث في الدقيقة، يعني يصل الى من 200 لـ400 مرة في الدقيقة سبحان الله. وبعدين الانسان عنده 5 ملايين حاسة شم، الكلب عنده 150 مليون خلية حاسة شم، يستطيع الانسان ان يشم الروائح على مدى 5 سنتيمتر مربع، الكلب يشم على مدى 150 سنتيمتر مربع سبحان الله العظيم. وفي الدول المتحضرة اذا تسرب الغاز يأخذون الكلب الى المنابع ويشم الانابيب المغطاة تحت الارض بامتار طويلة وكثيرة يعرف منبع سبحان الله العظيم الغاز. واذا جئت باناء في 50 لتر من الماء، اناءين، اذا جئت باناءين في 50 لتر ماء وخمسين لتر ماء وضعت ملعقة من الملح، ملعقة من الملح في احدهما يكتشف الكلب الفرق بين الماء العذب والماء المالح. سبحانك يا خالق، سبحان الله، سبحان الله العظيم، هذه قدرة عجيبة. اذا وضعت جرام من المخدرات داخل علبة وضعتها داخل علبة داخل دول الى 100 علبة يستطيع الكلب ان يشمها. المهم فمثله كمثل الكلب ان تحمل عليه يلهث او تتركه يلهث. ثم بعد ذلك يسألك ملحد او مجرم او علمانية او من اياهم يقول لك اثبت لي أن القرآن من عند الله، آمنت أن القرآن من عند الله، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. أحمد الله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم أما بعد، حبتي في الله، فلنسفعا بالناصية. هذه الناصية التي كان يتكبر فيها بها أيضا قيلت للوليد بن المغيرة. الوليد بن المغيرة كان رجل يسمى عدل، العدل ألف لام عين دال لام، أي يعدل. العدل ليه؟ لأن قريشا كانت تكسو الكعبة سنة، والوليد بن المغيرة يكسوها سنة، وكان يسمى زاد الركب. يعني لو احنا كده مسافرين رحلة عمرة او اي رحلة، كان الوليد بن المغيرة يقول لا تأتوا بشيء معكم، كل واحد يجي بس على رجليه، فيجهز له الدابة والطعام والشراب والملبس والاشنان التي يغسل بها الليف، يعني اللي بنستخدمه مع الصابون سبحان الله العظيم، والمال والماء. فكان يسمى زاد الركب. وكان عنده 11 ولدا من عينة خالد بن الوليد ابنه. يعني في قريش وعند العرب الاولاد عزوة، كان يسير به في المجامع والاحد عشر يسيرون خلفه عزوة. ولذلك لما سمع وتمرد، سمع القرآن يعني وتمرد، قال رب العباد ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ثم يطمع أن أزيد، كلا سبحان الله، إلى آخر الآيات فيما تحفظون. المهم في آية أخرى قال رب العباد سنسمه على الخرطوم. يعني هذا الإنسان الذي يتأفف من الناس ويتأبى على الناس وينفخ بأنف، تجد أحيانا في مصاعد مؤسسات في دول، الحمد لله هنا الناس في تواضع، في بعض دولنا المتخلفة في كل مكان، وما أكثرها، ربنا يعافينا من التخلف الفكري والتخلف العقدي والتخلف الخلقي قبل التخلف المادي والصناعي والزراعي. أنا أقول نحن ما تخلفنا عن الحضارة ولا عن المدنية ولا عن الغرب، نحن تخلفنا عن الإسلام. هذه مقولتي التي أقولها دائما. هذا التخلف، تجد تدخل مصعد المصاعد تجد رجل ذو حيثية يرفع أنفه هكذا، السلام عليكم، ينظر إليك هكذا، هل تعرفه؟ ما هذه الحشرة التي تسلم عليه؟ سبحان الله، قال ربنا لأمثاله سنسمه على الخرطوم. يعني رب العباد الملائكة تأتي بالأسياخ المحماة بالنار وتسم على الخرطوم، لأنه كان يتكبر. حتى الذي يمنع الزكاة تكوى بها، أولا تصفح كقطع معدنية وحديدية ونحاسية، ثم يحمى عليها في نار جهنم، فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم. لماذا هذه الأماكن الثلاثة التي يعني يعذب بها مانع الزكاة؟ لأنه أول ما يجد الفقير قادما عليه يقطب جبينه فيكوى بها جبينه. تتقطب جبينك ليه؟ أنت تفرح، الذي جاء ليوصل لك مالك هذا إلى الآخرة. بالله عليك، أنت قد أوحشك ولدك وأنت تعرف أنه يحب أكلة معينة ويحب ملبسا معينا، ولكنه غادرك منذ عام أو عامين إلى بلد ليس فيه هذا الطعام وليس فيه هذا الملبس، وجاءك زميل له يقول لك يا عمي أنا ذاهب إلى فلان، تريد شيئا؟ الله أكبر، حضر يا أم فلان الطعام الفلاني، حضر الملبس الفلاني، سوف يحمل هذين إلى ولدنا. بالله عليه، هذا الذي يحمل لك هدية ولدك تحب أم تبغضه؟ طب ليه الغني يوصد باب والله الذي لا إله إلا هو، إن من أغنيائنا لصوص يسرقون أموال الفقراء، وإذا جاع فقير أو مات من المجاعة في الصومال أو في حدود اللاجئين أو في أي مكان، فهؤلاء الأغنياء قتله سوف يحاسبهم رب العباد انهم قتله. هذا كلام الفقه. ما جاع فقير الا بتخمة غني. اما تهزنا الكلام عن الزكاة، ما الزكاة ابن مثل ويحفر بئر. يا عم سبحان الله، بنينا المساجد هل وجدنا من يصلي فيها؟ يا اخي جعلت لي الارض مسجدا وطهورا. اولى من المسجد اعمل مصنع لليتامى، اعمل مصنع ادوية كي لا نستورد الادوية ويوضع فيها المحرمات من خنزير وخمر وكحول وغيره. هذا اذا اردت ان تصنع الصدقات الجارية والزكوات. اسمعوا للعلماء، اعودوا الى العلماء، عندئذ نستقيم على طريق ده. احبتي في الله، تكوى بها جنوبهم ايضا. بعد ان يقطب يعطي جنبه على كرسي متحرك امام مكتب الفقير، سوف نحيل موضوعك الى لجنة، ثم يعطي ظهره للفقير فيكوى بها ظهره. احبتي في الله، انا لا اقول يجب ان يعود المسلمون الى الاسلام، يجب ان يتقدم المسلمون الى الاسلام، ان يتقدموا نحو الاسلام. هذه خذها مني من عبد فقير جاهل بدين الله وباللغة، خذ، تقدموا نحو الاسلام تسعدوا وتسعدوا. اللهم اسعدنا بدينك يا رب العالمين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. لا تجعل بيننا شقيا ولا محروما. فك الكرب عن المكروبين، سد الدين عن المدينين، اغض حوائجنا وحوائج المحتاجين. اللهم ارحم امواتنا واموات المسلمين. اللهم حنن قلوب الاغنياء على اخوانهم الفقراء. اللهم يسر امورنا يا اكرم الاكرمين. ارزق بناتنا الازواج الصالحين وابناءنا الزوجات الصالحات. هيئ الصالحين للصالحات بعضهم لبعض يا رب العالمين. اكرمنا ولا تهنا، اعطنا ولا تحرمنا، زدنا ولا تنقصنا، كلنا ولا تكن علينا، اثرنا ولا تؤثر علينا، انصرنا ولا تنصر علينا. اجعل هذا البلد امنا مطمئنا، سخاء رخاء، وسائر بلاد المسلمين. امن المسلمين في كل مكان، اعد المغتربين الى اوطانهم واللاجئين الى اوطانهم، وعززين مكرمين يا رب العالمين. واختم لنا منك بخاتمة السعادة اجمعين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر، ان الانسان لفي خسر اذا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله ومن اصدق من الله قيلا. نكمل حديثنا بعد الصلاة ان شاء الله. واقم الصلاة، قوموا الى صلاتكم يرحمكم الله. لولا انها عادة الدرس بعد الصلاة يعني، ما كان يجب ان نعطي درسا اليوم بعد هذه الخطبة الجافة. اتمنى ان تكون لينة ان شاء الله، لكن تعودت اكثر من 45 عاما الحق الخطبة دائما بدرس. نسأل الله سبحانه وتعالى في هذه الايام الطيبة ان يتقبل منا ومنكم، ان يرزقنا الاخلاص في القول والعمل. امين يا رب العالمين. احمد الله رب العالمين، واصلي واسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم اما بعد، ربما اعطاك فمنعك ومنعك فاعطاك، هذا قلناه في خطبة الجمعة، لكن هذا كلام يخص العقيدة السليمة. اذا صححنا عقيدتنا بعيدا عن الكلام النظري الذي يتكلم، لا يكون في كليات الشريعة واصول الدين، توحيد الربوبية وتوحيد الالوهية وتوحيد الاسماء والصفات، هذا كلام طيب يقال في الدراسات الشرعية العلمية. اما في المساجد يجب ان يشحن الناس، وانا اولكم، نحن فقراء الى الخشوع، وفقراء الى الفهم، وفقراء الى ان نعرف ديننا. وجهل كثيرا، انا عن نفسي جاهل بكتاب ربي، كتاب الله عز وجل. هذه سماوات، ونحن ما خرجنا من حفر الدنيا، والدنيا تطفح على اهلها للاسف، فتمنع عنهم حواجز، تضع بينهم وبين الفهم حواجز كثيرة. الصحابة رضوان الله عليهم، كان يجي الصحابي من خارج المدينة ويجلس امام رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويعلن عربي، يسمع ينطق بالشهادتين الاول، ويسمع آية او حديث وينتهي الامر. يا ابا ذر، قال نعم يا رسول الله، قال علم اخاك الاسلام. ابو ذر اخذ واحد خالد ذهن، انت بالله عليك لو انا الان في المسجد يا فلان في واحد دخل الاسلام جديد خد علمه الاسلام. الله اعلم انت هتكرهه في الاسلام اساسا يعني. تقول له معلومات من اليمين والشمال وتلخبط له دماغه ويقول لك يا عم خليني مترتب. الاخوه اللي ربنا يبارك فيهم الفضلاء اللي بيخرجوا دول في سبيل الله ربنا يكرمهم يا رب، احبهم والله ما شاء الله، عندهم تواضع كده وعندهم حسن الهروب من البيوت فيقول 3 ايام بره و40 يوم، فما شاء الله اعصاب هاديه ما فيش حد عنده ضغط عصبي ولا توتر ولا سكري، ليه؟ تلاقي وشه منور ما شاء الله. المهم وخارج في سبيل الله جميل جميل، انا احبهم اولادي كلهم، كل الجماعات اولادي بفضل الله انا ابوهم. المهم فلما الاب يكون ناصح شويه، مش ناصح يعني سمين بلهجه البعض وناصح بلهجه الاخرين، لكن لا يعني ناصح ناصح امين، قال وانا لكم ناصح امين مش سمين امين، لا ناصح يعني ذكي خلاص، يبقى اللغه تتقدم عن اللهجه. المهم ف عايزين يعملوا بيان واضح عينه معينه عن على احد الحاضرين. والله يا اخوانا ما احلى الدين وما اجمل الدين. قوم يا حسن، واحد فيكم يكون اسمه حسن، المهم احكي الحكايه. قوم حسن، والله يا اخوه ربنا يبارك ما احلى الدين، انا كنت عزكم الله صايع وضايع واقعد على المقاهي وادخن وحاجات تانية يعني كده. المهم الاخوه دول ما شاء الله عرفت يعني ايه الهدايه ما شاء الله، يروحوا مسجد تاني في المدينه. قوم يا حسن، يقوم حسن يدي بيان. قوم يا حسن، انتشر موضوع حسن. فقام حسن مره قال والله يا اخوانا انا كنت منحرف وبعيد عن الله وبعيد عن الدين، وكان ربنا سترني، مشيت مع الاخوة اولاد الذين دول فضحوني في كل حتة سبحان الله العظيم. فانت لما تشرح للاسلام لواحد بسط له الموضوع، خفف له الموضوع، ما تفضحوش، الله يرضى عليك يا رب. تفضحه ليه؟ سبحان الله. ليه تفضحه؟ لا ما هو كان كويس الراجل، كان منحط ومستتر، اول ما اصبح شريف نظيف. على ده سيدنا موسى قال له يا رب كدنا ان نهلك، قال يا موسى بينكم عاص ان خرج من بينكم انزلت الماء عليكم. عاصي واحد يمنع نزول الخير. قال يا بني اسرائيل ليخرج العاصي من بيننا عشان الرحمة تنزل. بالله عليك حد يحب يفضح نفسه؟ ما فيش يا اخوان، نسأل الله ان يسترنا. كان ابو بكر يقول يا من سترت في الدنيا لا تفضحنا على رؤوس الاشهاد يوم القيامة. والله هو الستير سبحانه وتعالى. المهم يا بني من يخرج؟ وبعدين دول بني اسرائيل اصلا بيلتمسوا للبراء العيب، يعني اصلا يعني ده اتهموا موسى كريم الله ونبي الله ورسول الله واحد اولي العزم الخمسة وشيخ انبياء بني اسرائيل بانه قتل اخاه هارون. لما طلع هارون الجبل ادركت المنية هارون فمات، فدفنوا سيدنا موسى، دفنوا خلاص صلى عليه. فلما نزل بنو اسرائيل يقولوا له ايه؟ اين هارون؟ وفته المنية صليت عليه. قالوا لا بل قتلته ليخلو لك الجو، انت عنيف وهو كان خفيف علينا. اتهموه بالقتل النبي المعصوم لا اله الا الله سبحان الله العظيم، لا حول ولا قوة الا بالله. فجاءت الملائكة بجثة هارون فطارت امام شعب بني اسرائيل. لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها. قال العاصي يطلع من بيننا، رفض أبا، مين يا أخي يفضح نفسه؟ قال يا رب ما خرج العاصي من بيننا، يا رب أنزل علينا الماء. إذا بأبواب السماء تنفتح بماء منهمر، عجبا يا رب تنزل الماء علينا وما خرج العاصي من بيننا. قال يا كليمي لقد تاب فيما بيني وبينه. قال يا رب طب دلني عليه كي اتعلم منه كيف تاب. سيدنا موسى عايز يتعلم، سيدنا موسى الكليم النبي الرسول المكلم يريد التعلم. وانا اتمنى بعد هذا العمر ان اسمع عربيا مرة يقول الله اعلم قبل ان اموت، يقول بس الله اعلم، ما في الا في الدين يعلم. المهم فسبحان الله العظيم، والله في دولة من الدول الإسلامية أخو كنا في مؤتمر عالم جليل جابوا يحققوا معاه. ليه يا أخو معقول يا مولانا أنت رجل كبار كيف يحققوا يعني؟ مين من هؤلاء؟ قال والله يا مولانا عندي معهد كده خاص ودرس فيه مذهب الامام الشافعي. ايه اللي خليك تدرس مذهب الامام الشافعي؟ قال لي هو تهمة. قال لا تدرس مذهب الدولة. المذهب الدولة هو في مذهب للدولة؟ مذهب الاسلام مذاهب واربع. قبلنا التعددية المذهبية. الله يرضى عن الشافعي راح الكوفة في زيارة للعراق والناس مراقبين صلاة الشافعي. شو كيف يصلي؟ امام قدوة. وبعدين صاحب الاصول اصول الفقه الذي وضع معالمه هو الشافعي. فلما صلى ما قنت. الامام الشافعي عنده قنوت لا اله الا الله لم يقنت. وبعدين سبحان الله العظيم صنع امرا اخر يعني يخالف الكلام الذي في الام وفي في في المذهب. قالوا يا امام هل نسيت مذهبك؟ معقول؟ قال احترمت رفاة ابي حنيفة. ابو حنيفة مدفون في هذه البلد. احترم ال ال ال يا الله والله احنا عايزين شوية احترام. نحن احوج الى قليل من الادب من كثير من العلم. ايه فائدة العلم من غير ادب؟ احنا عايزين شيء من الادب. كان العلماء يعني يرسلوا اولادهم للتعلم للشريعة الشرع يقعد 20 سنة يتعلم الادب وبعدها يتعلم الدين. لكن لما يطلع واحد عندي فاهم في الدين مش فاهم حافظ في الدين وغير مؤدب يضيع الدنيا. نرجع لليمين لابو حنيفة رضي الله عنه رحمه الله. احسن اخواننا برضو بيزعلي ولا يترضى الا على الصحابة. ماشي والله كان شيخنا الشعراوي الله يرحمه وطلع عليه كان اذا ذكر احمد شوقي اقول رحمه الله ولا رضي الله عنه. احمد بن شوقي كان يقص القصة التي قصصتها عليكم في زيارة شيخ الازهر له قبل وفاته بايام. وقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم الشيخ الظواهري رحمة الله عليه كان شيخ الازهر سنة 1932. وبعدين شوقي في اخر ايام زاره الشيخ وسعد احمد شوقي بزيارة الامام ايام كان الامام امام يعني. فالمهم سبحان الله الامام سابقا فلما زاره فرح به قال والله يا احمد يا امير الشعراء انا ما جئت اليك من نفسي وانما جئت مرسلا من رسول الله. كيف يا بفضلة المعارة؟ والله رأيت الرسول في الرؤيا. قال اذهب فعد احمد شوقي وقل له ان الرسول سعيد بك وسوف تحل عندنا بعد ايام بعد 4 ايام مات شوقي. فكان الشيخ الشعراوي يعني رحمة الله عليه لا اله الا الله. فانا اريد ان اقول ان والله ذكرتوني بشيخنا رحمة الله عليه. انا عملت حلقتين متميزتين في قناة المجد بس يذاع ان شاء الله بعد رمضان عن الشيخين الكبيرين الشيخ الشعراوي والشيخ الغزالي حلقتين تفصيليتين صحيح هتسمعوا فيهم بكاء كثير لكن يعني حننتوا يا الكبار. المهم ربنا يلحقنا بهم يا رب. المهم الشيخ رحمة الله عليه كان بيدرس في ام القرى فقدم لرئيس الجامعة اجازة لمدة 2 وسبب الاجازة قال اريد ان تعفيني من التدريس 2 لاني اريد الذهاب الى المدينة لزيارة رسول الله صلى الله عليه وسلم. رئيس الجامعة نصوص شوية فرد الرسالة وقال لمدير مكتبه وقال للشيخ يصحح الرسالة للصلاة في المسجد النبوي في زيارة النبي دي. فراح الشيخ بنفسه كان مؤدب وكان علامة وكان مفتوح له. قال له يا معالي الدكتور يعني هو انا انت شايفني اهبل شايفني اهبل؟ قال له الشيخ لا عيب يا شيخ انا اقول انت اهبل ازاي يعني؟ قال يعني اسيب الركعة ب100,000 في مكة واروح اصلي في مسجد الرسول الركعة ب10,000 يبقى اهبل. انا رايح ازور الرسول ايه رايك بقى؟ فوقع رئيس الجامعة بالموافقة مع عدم قناعته بالايه يعني. المهم معلش المهم بس ايه يعني تقدير الكبار وامتصاص ارائهم ورأي الرأي والرأي الاخر. والله ما تلاقحت الافكار وما عظم وما ثبت وما ثبت الاسلام الا بالاختلاف. يا اخوانا الله يرضى عليكم قبلنا التعدد المذهبي. روح بلد يقول احنا مالكية وروح بلد يقول احنا شافعية ماشي عم وما يقول لك احنا احناف واحنا حنابل. يا اخي كله والله على العين والرأس ترابهم على رأسي. قبلنا التعددية المذهبية، لما لا نقبل التعددية الحركية؟ ليه الحركة دي ما تقبلش دي ودي تقبل ونتناغم؟ الله، مش في الغرب الديمقراطي والحزب المسيحي والحزب الديمقراطي والحزب الجمهوري ومش عارف المحافظين والعمال، وكله يقبل كله يصب في مصلحة الدولة. طب ما تيجي نعمل كده يصب في مصلحة الإسلام. ما الذي يضيرنا؟ هو ليه أنا رأيي صح؟ ليه رأيي صواب؟ ورأيه يا أخ يا رجل يا نعيمان، صلوا على رسول الله. نعيمان كان الصحابي الفكاهي عند رسول الله، يقول نكت والرسول يقبله. كان يعمل بالبلد كده ايه الكاميرا الخفية مع الصحابة، يعني عشان اولادنا بس يفهموا، يعني مقالب، يعني عارف المقالب. فابو بكر رضوان الله عليه على رأس سرية، وبعدين غادر المدينة واخد معاه الطباخ بتاعه اسمه صويبط. صويبط طباخ ماهر وصحابي جليل، فنعيمان معاه. فغاب ابو بكر يتفقد الحالة السرية والجيش. نعيمان جاع، قال له صويبط، قال له نعم، هل انتهيت من طبخه؟ قال له نعم، قال له اعطني، قال له كيف؟ لا اعطيك قبل ابي بكر. في ابا ده خليفة رسول الله والصحابي الجليل واللي نزل فيه القرآن وثاني اثنين وزعيم السرية القائد، يا كيف انا اعطيك قبل؟ استنى لما يجي. قال له يا صويبط اعطني من الطعام. قال له لا. قال له طيب. لجي قافلة ماشية، راح مشى عليهم، قال لهم شوفوا انا عندي عبد، خلي بالك انت، قاعد بيطبخ بس هو كذاب، هيقول لكم انا حر، فايه رايكم انا ابيعه لكم وخدوه؟ قال والله احنا محتاجين عبد بصراحه. قال طب تعال. هوب اهو هو ده، راح ماسك صويبط. صويبط صحابي جليل سبحان الله. هوب اللقاء القافله ما تعرف صويبط ولا فضائيات ولا بصمه ولا هويه ولا، هوب راح حاطين الحبل في رقبته وجروه. قال انا حر حر، ما احنا فاهمين اللعبه، ما انا حر ولا بتاع، يلا. سيدنا ابو بكر جه واللي معاه، دي الاواني للطبخ موجوده، اين صويبط؟ قال بعته. نعم بعته؟ هي دبه يعني ولا سياره موديل قديم ولا فين؟ بعته ازاي؟ بعته لمن؟ انا شايف الناس اللي ماشيين هناك دول ورا. ابو بكر ركب الفرس يجري على القوم، فعرفهم بنفسه، عرفوه، انا ابو بكر ابن ابي قحافه، اهلا صاحب رسول الله. قال لهم والله الرجل ده مش عارف انتوا دفعتوا كام؟ قالوا دفعنا كذا، خد الفلوس اهي. دفع ابو بكر من عنده. وكان نعيمان نفسه يعمل حاجات مغرب، يجي الاعرابي يربط الناقه بخارج مسجد رسول الله، روح طالع نعيمان ذبح الناقه وسلخ الناقه، الاعرابي يجي هيرجع ازاي قبلته ده؟ ده ده ده ده دخل منه الطياره وتذكره الطياره والبطاقه ما فيش. فيجي اين الناقه؟ خذ ثمنها من هذا الرجل، ويشاور على الرسول صلى الله عليه وسلم. ورغم ذلك كان نعيمان رغم فكاهته كان دميم الخلقة، كان يروح يتزوج مرضوش يزوجوه. ففي مرة قبل نزول آية الحجاب دخل على النبي صلى الله عليه وسلم وعائشة بجواره، قال من هذه يا رسول الله؟ لسه آية النقاب ما نزلتش لأمهات المؤمنين. قالوا هذه عائشة. قالوا هذه عائشة، طلقها وزوجك أختي. تعرف محضر الخير اللي جاي، يعني جاي هد النفوس، يعني امنا عائشة ذكاء يمشي على قدمين كأبيها رضي الله عنها. فقالت يا نعيمان، لا نعم، قلت له أنت الأجمل أم أختك؟ قال لا أنا. قلت له الحمد لله، راجل اتق الله، طب قدم حاجة للرسول كويس سبحان الله. المهم المهم أنا أعود إلى قضية الصحابة، كانوا يحيون حياة عادية، فإذا جاء وقت الجد فأنا أقول ربما أعطاك فمنعك وربما منعك فأعطاك، يعني بجد لما يحصل لك أزمة مثلا، إيه الأزمات اللي تهزك؟ الأزمة الصحية، الأزمة المالية، الأزمة في الأولاد، الأزمة في الأهل، في أزمة، في أزمة عامة صح؟ طيب الأزمة في المال، هذا الذي غلق عليك هذا المصدر الذي كنت تأخذ منه مالا، هل غلق عليك باب الرزق الذي فتحه لك رب العباد؟ حكيت لكم من مدة السنة الماضية في بئر من الأبار في جنوب الحجاز، الرجل وقع في البئر، وقع واستنجد بقدر الله، ناس ماشيين بالسيارات سمعوا الصوت فراحوا نزلوا حبل وطلعوا الرجل، فمن إجهاده ومكثه داخل البئر كاد أن يهلك، فجاب واحد لوحين من الخشب وضعه على البئر من تحت كده شوية وأوقفوه عليه يشم نفسه الأول، هل أعطوني ماء أعطوني ماء، جابوا له ماء من سيارة أحد فشرب، بعد ما شرب انكسر لوح الخشب وقع مات. عارف ايه القصة؟ كان في حياته كوب ماء لم يرزقه بعد، وكان هذا آخر رزق. هي كده تتفهم كده؟ انت فهم غير كده؟ انا بجهلي فهمتها كده، انت اذكى مني كنت فهمتها في حتة تانية. انا اقول ان ده كان فاضل له كوب ماء ياخده ويتوكل على الله، فلسه ما اخدوش، سبحان الله العظيم. عندنا زمان من 80 سنة في القرية رجل طويل كده ونستغرب من طوله، وكان اسمه عجيب، كان اسمه سر، اسمه كده سر عجيب. فكنا نسأل الوالد رحمة الله عليه ايه اسم سر ده، قال ده ام سر كانت حامل فيه في السابع وماتت فدفنت، سبحان الله. اتاري هي مغمى عليها، استيقظت بالليل طرقت على القبر، سبحان الله بقدر الله الحانوتي اللي يلحق الناس بيته قريب دايما يتمشى بالليل يحرس المقابر احسن كلاب او غيره، سبحان الله سمع صوتا عرف فتح وجاء بزوجتي وملابس وغطوها وروحوها البيت عنده فوضعت، فسموا الولد ايه؟ سر. بعد 3 ايام ماتت موتا حقيقيا. يبقى السر ده يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي، حقائق وقائع، وانت لك عندك قصص كثيرة وسبحان الله. فالانسان عندما يفهم قضية المنع والعطاء يفهمها بمفهوم الشرع لا بمفهوم النفس. النفس ترى المنع منعا والعطاء عطاء، لا، ما هو اصحاب اللي عايزين الحياة الدنيا بتوع قارون قالوا ايه؟ يا ليت لنا مثل ما ايه؟ مثل ما اوتي قارون انه لذو حظ عظيم، سبحان الله. التانيين المؤمنين الذين يريدون الدار الاخرة، يعني تلك الدار الاخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الارض ولا فسادا والعاقبة المتقين، اللهم اجعلنا منهم يا رب. فربما منعت رزقا خلاص، اما ان هذا الرزق اصلا ليس من رزقك خلاص، اما اصلا مخصوم من المنبع خلاص، او ان الله يريد ان يفتح لك بابا اخر. انا قصيت لك زمان في الدار الاخرة من اكثر من 30 سنة اللي سمع المتوالية الهندسية، عارف المتوالية الهندسية 1 2 4 8 وانت ماشي كده صح ولا لا؟ في متوالية عددية ومتوالية ايه هندسية، ده في الرياضة القديمة، عارفش الرياضة الحديثة فيها متوالية ايه، رقمية ولا متوالية ديجيتال، المهم التعريف بتاع زمان كان متوالية هندسية. المتوالية الهندسية شغالة معك ازاي؟ انت في بطن امك، باب رزقك كم باب وانت في البطن؟ باب واحد، حبل السوري ولا في غيره؟ في واحد ابن الامير بيتغذى من حبلين ها ولا من ثلة حبال؟ هو حبل سري واحد. طيب تنزل القابلة او الطبيب او المولد المولدة يقص هذا الايه فيغلق الباب، يروح مفتوح بابين في صدر الام، لبن متغير تركيبه تبع السن، دافئ في الشتاء وبارد في الصيف، مكيف تكييف رباني، معقم، ده كان زمان معقم يعني كان معقم، المهم معقم سبحان الله، فمعقم كان زمان. المهم يعني مش ملوث يعني، فالام عصبية وترضع الولد، بعد عنك الولد الام بتشتغل رضعه من العلبة الصفيح، الولد صفيح المذهب سبحان الله العظيم، امه الحقيقية نيدو وامه الواقعية ام 44، لكن المهم نيدو يتغلب على ام 44 والكاس في الاخر يعني ياخذوا فريق اخر. المهم فيغذى عن طريق بابين خلاص، يفطم الولد غلق البابان، يفتح له 4 ابواب، طعامان وشرابان، الماء الطعامان الحيوان والنبات، والشرابان الماء واللبن خلاص. رضي الله عن هذا العبد مات، غلقت الأبواب الأربعة، تفتح له أبواب الجنة الثمانية. هندسية ولا مش هندسية؟ فرب العباد لما يغلق عليك باب اعلم أنه يريد بك خيرا، خلاص عساه خيرا عساه خيرا. فدايما خلي كلمة عساه خيرا دي يعني على لسانك وفي عقلك، خلاص. يبقى إذن المال إذا غلق باب دي رقم واحد. ده مرة واحد بيعمل في مكان حساس جدا، يعني حساس يعني في مكان مهم، يعني بلاش حساس دي كلمة مش لطيفة، يعني كلمة حساس. المهم فجاي بيقول لي هيدخل الورق بتاعي الملف للرئيس يوقع على احالتي من هذا المكان، وانا في المكان ده اخد راتب، وانت عارف عندي 4 بنات عايز ازوجهم. تشوف لا الرئيس ولا الملك ولا الوزير يملك، انت رزقك في السماء. قال ايوه انا مقتنع. قلت يا ابن الحلال، ده ربنا سبحانه وتعالى قد يوقف لك الكون كله في سبيل ان يرزقك بدولار واحد ولا جنيه. تفكر القضية ازاي؟ قلت ما فيش ازاي، يعني ليس بعد العين اين، وقدرة الله فوق الشك والتهم، سبحان الله. صباح الصباح الملف يدخل للراجل يوقع ان ده يمشي المسؤول المهم ده. تقوم في هذه البلد سبحان الله ثورة بتاع الجهاز معامل الاجهزة ومش عارف اسمه الامن المركزي، توقفت الدولة تماما وتوقفت شؤونها تماما لمدة ايام لغاية ما احيل وزير الداخل ووزير تاني وشغلانة، سبحان الله. اوقف الملف 4 سنوات يظل يعمل. بعد ال4 سنوات ما عدت بعدين احالوه للتعب ومسكوه رئيس مجلس ادارة شركة معينة. كان بيقول لي يا شيخ عمر اخذ في الشهر اللي كنت باخده في الرئاسة في 20 سنة، سبحان الله. فمن الذي يرزق؟ ايوه تسألني بعد البتاع هو كان بيشتغل فين بالظبط، كان بياخد كام؟ يا عم خلاص انا بحكي لك حكاية ان شاء الله نكتبها في المذكرات باذن الله، وتطلع مذكرات بعد ما اموت عشان حتى اللي يغتبني اخذ حسنات. بس مش هيعمل زي الراجل اللي وصى زوجته في فراش الموت. قال لها ام عبد الله، قلت له نعم، اول ما موت يا ام عبد الله وتنقضي العدة فورا تزوجي جارنا. ليه؟ اصل بصراحة ضحك علي ونصب علي في بيع سيارة وانا اريد الانتقام منه بعد الموت. والسلام عليكم ورحمة الله.